بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضل صلاة الصبح والعصر، عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. رواه مسلم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الفجر وصلاة العصر، ذكر الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر، سميتا بذلك بالبردين لأنهما تكونان في أبرد ما يكون من الليل والنهار. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي الفجر والعصر لما تميز به عن بقية الصلوات، فصلاة الفجر والعصر صلاة مشهودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة في الليل وملائكة في النهار. فصلاة الفجر والعصر تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ولأن صلاة الفجر ثقيلة على النفوس غالباً، لأنها تقع في وقت الراحة والنوم والكسل، ولذلك كانت أثقل الصلوات على المنافقين مع صلاة العشاء. وأما صلاة العصر فلأنها تقع في وقت العمل، فالناس في أعمالهم وأسواقهم منشغلون عنها، فكون الإنسان يحرص عليها دليل على كمال إيمانه، ولأنها هي الصلاة الوسطى في قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والوسطى هنا أي الفضل من الوسط، وهو الشرف والرفعة. ومنه قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين، المراد بذلك أي في جماعة إن كان ممن التزمه جماعة، وإلا انتقص أجره وانتقص ما رتب على ذلك من الفضل والأجر والثواب. وقوله دخل الجنة، هذا سبب من أسباب دخول الجنة، فإن الله عز وجل جعل لدخول الجنة أسبابا، منها الأعمال الصالحة، ومن الأعمال الصالحة المحافظة والمواظبة على صلاتي الفجر والعصر. وتخصيص صلاتي الفجر والعصر لا يعني بذلك التساهل في بقية الصلوات وعدم أدائها في وقتها، بل الواجب على المؤمن أن يحافظ على جميع الصلوات وأن يحرص على أدائها في أوقاتها مع الجماعة. ولكن صلاة الفجر وصلاة العصر لها هذه المزية. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني بذلك صلاتي الفجر وصلاة العصر. وقوله لن يلج النار أي أنه لا يدخل النار، ولكن دخول النار على نوعين. النوع الأول نفي الدخول المطلق، أي أنه لا يدخلها مطلقا، وهذا لكامل الإيمان الذي لم يكن معه ذنوب ومعاصي. والنوع الثاني مطلق دخول، وذلك في حق العصاة، فيعذبون ويطهرون بقدر ذنوبهم إن لم يعفو الله عز وجل عنهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وهذا أيضا يدل على فضل صلاتي الفجر والعصر، ففي الحديث الأول أنهما سبب لدخول الجنة، وفي الحديث الثاني أنهما سبب لمنع الإنسان من دخول النار. وأما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله أي في عهده وأمانه، يحفظه ويكلأه ويرعاه سبحانه وتعالى. قال: فلا يطلبنكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله تعالى يدرك ثم يكبه على وجهه في النار. والخطاب هنا للمصلي لصلاة الصبح ولغيره. أما بالنسبة للمصلي فلما كان في عهد الله عز وجل فعليه أن يحافظ على هذا العهد وهذا الأمان، فيستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى فلا يخالف أمره. وأما بالنسبة لغير المصلي فهو خطاب لهم بأن لا يتعرضوا لهذا الشخص الذي صلى صلاة الفجر، لأنه في عهد الله وفي أمان الله فلا يتعرض له، فمن تعرض له فإن الله تعالى يدرك ولا مهرب له، ثم يكبه على وجهه فيكون في النار والعياذ بالله. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد على من تعرض لمن صلى الصبح وأنه في عهد الله تعالى وأمانته. وهذا يدل على فضيلة صلاة الفجر. ومن فضائلها أيضا قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن فضائلها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ومن فضائلها ما فيها من الأجر والثواب، ولهذا كانت أثقل الصلوات على المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير والثواب والأجر لأتوهما ولو حبواً، أي مشياً على الأيدي والركب. فينبغي للمؤمن أن يحرص على جميع الصلوات وأن يؤديها جماعة، ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.